ليسوا من الجنس الأصفر. انتوا عارفين الشكل الياباني والصيني ليس يسمونهم الجنس الأصفر، فجدهم من الجنس يعني من الجنس الأحمر المحمرين كده، ولذلك سموا بالهنود الحمر أنه كان يظن أنه قد اكتشف الجنس أو جزء من الجنس، ثم اتضح أنها قارة جديدة. اذهبوا إلى أمريكا تجدوا أن الهنود الحمر في حالة من الكرم. ليه؟ لأن الدولة الأمريكية قائمة على أساس، أو يعني الولايات الأمريكية قائمة على أساس القهر والبطش وحرمان أهل البلد من بلدهم. الأمريكان الحاليين من أصول أوروبية في معظمهم، ومجموعة كبيرة منهم من أصول أخرى، لكن أهل البلد الأصليين حوربوا وانتصر الأمريكان الوافدون دول اللي هم اللي جايين من أوروبا ومن أنحاء الأرض، انتصروا عليهم ولم يصبح لهم حق في أن يكونوا سادة على بلادهم ولا رؤساء ولا غيره، وأصبح في المقابل هناك قهر وبطش في أمريكا، والهنود الحمر دول ناس هناك، ولذلك يعني حالتهم كرب. ومع ذلك مع كل هذا فإن أمريكا ترفع تمثال الحرية علما على أنها بلد الحرية والديمقراطية، وتقول ما فيش ظلم وما فيش ظلم، إذا أنتوا عايشين ليل ونهار على أساس حرمان هذه أبناء البلد الأصليين من حقوقهم الأصلية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أقول لكم أنه حق المواطنة، المواطنة يعني أن نعيش أنا وأنت في وطن واحد تبني على أساس العقد الاجتماعي الدستور. فإذا نقض هذا العقد الاجتماعي وجاء اليهود وطلبوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا العهد، لم يعد لهم حق في البقاء في المدينة. أول يا إخواني ما اليهود رحمهم هذه الرسالة قالوا أيوة تخرج. فلو حصل جماعة ولاد عمنا بنو قينقاع، ولما الرسول قال لهم اخرجوا بعثوا له رسالة قالوا انت فاكر ان احنا يعني ضعفاء زي التنزع، احنا هنوريك الويل. ووقفوا له في النهاية خرجوا وكان مخرجهم حاسما، فاحنا نخرج من سكان. قالوا ان يخرجوا وبدأوا في لملمة امورهم واشيائهم. لكن كما قلت لكم دائما المنافقون، ولذلك دائما بطالة السوء، والمنافقون المتلونون من اخطر الاصناف على اي امة. بعثوا لهم قالوا لا اخرجوا ليه؟ احنا معاكم واحنا وانتوا قوة لا يستهان بيه. اولا هو مش هيخرجكم، ولو اخرجتم لنخرجن معكم لكن مش هتخرجوا، سوف نقاتل معكم. وانا عايز افكركم بحاجة مهمة قوي. انتوا فاكرين انا لما كنت بتكلم عن بني قينقاع لما طردوا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام جمعهم حب ان هو يعاقبهم، خرج رأس المنافقين هو نفس الرجل هو عبد الله بن أبي بن سلول ده، وطلع يقول لك أدخل يده في درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمسكه وأدخله في ثيابه يشده ويقول له هؤلاء بقوتهم بسلاحهم بعددهم منعوني من الأحمر والأسود، تأتي أنت وتحصدهم في غداة واحدة؟ وكانوا رجالتي وكانوا خلفائي وكانوا موالي لي في جنسة وتحصدهم في غاية واحدة، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن في موالي، يعني عشان خطري من الزكاة وتبعي فإن المعروف أحسن إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام برغم كل شيء إلا أنه استجاب لعبد الله بن أبي وطردهم وأخرجهم ولم يقتل منهم وكذا وكذا وكذا. فجاء عبد الله بن أبي السنادي وباعت بقى للطائفة الثانية لهم المرة اللي فاتت أنا بس خليته ينقذهم ما يعملش فيهم حاجة، المرة دي بقى مش هتسيبكوا تخرجوا، هنقف معاكوا وقفة تعرفوها لنا كويس، اوعوا تخرجوا. فلما ذهب إليهم بهذا تقوى اليهود. ودائما سبحان الله يا أخوانا وأنتوا لازم تحت عنوان اعرف عدوك تعرفوا اليهود دول وصفاتهم. من ضمن هذه الصفات انه دايما اليهود طول تاريخهم وانتم شايفينهم اهو ما تلاقوهمش ابدا